بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات في هذه الليلة، في هذه المجالس التي نتدارس فيها معاني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وسيكون الحديث إن شاء الله عن اسمين كريمين من هذه الأسماء، وهما الرحمن والرحيم. والحديث عن الرحمن والرحيم يستدعي الحديث عن اسمين آخرين، وهما الرؤوف والحنان. وقد كنت أريد الحديث عن هذه الأسماء الأربعة في هذه الليلة، ولكن خشيت أن يضيق الوقت ولا نتمكن من الفراغ من الحديث عنهما، فجعلت الحديث عن اسمين في هذه الليلة، وفي الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل أتحدث عن الاسمين الآخرين. وحديثنا أيها الأحبة ينتظم ست قضايا. الأولى في بيان معاني هذين الاسمين الكريمين من جهة اللغة والمعنى في حق الله جل جلاله، والثانية في ذكر بعض ما ورد من نصوص الكتاب والسنة مما هو مصرح بهذين الاسمين. وأما الثالثة فأذكر فيها ما تدل عليه هذه الأسماء الكريمة. وأما الرابعة وهو الكلام في مسألة معروفة، وهي: هل كانت العرب تجهل اسم الله الرحمن؟ وأما الخامسة ففي ذكر آثار رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه وأمره. وأما السادسة ففي الكلام على ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الكريمة. أما أولا ففي بيان معاني هذين الاسمين الكريمين. أما في اللغة فإن الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة بالنسبة للمخلوقين إذا وصفوا بها فإنها تعني الرقة والتعطف، وهذان الاسمان مبنيان على المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم كما سيتضح بعد ذلك إن شاء الله. وذلك أن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل، وهكذا حينما يقال ندمان ونديم فإن ندمان أكثر ندما من نديم. وإنما دخلت المبالغة بالنسبة للرحمن حيث صار أبلغ في الدلالة على هذه الصفة، صفة الرحمة، من الرحيم من جهتين اثنتين. الأولى أنه جاء في آخره الألف والنون، رحمن بخلاف الرحيم، فصار كالمثنى، والتثنية في حقيقتها هي تضعيف، رجلان بدلا من أن تقول رجل ورجل. وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وما بني على هذه الزنة كسكران وعطشان وجوعان ولهفان، فهو قد تحقق فيه من هذا الوصف كأنه قد ضوعف ذلك فيه، ولهذا صار هذا اللفظ مضارعا للفظ التثنية ومشابها له، ولهذا يمتنع جمعه. لا تقول غضبانون كما يمتنع تثنيته، فلا يقال غضبانان كما يمتنع تنوينه أيضا، فلا يقال غضبان كما أننا لا ننون نون المثنى. الحاصل أن مثل هذا اللفظ الذي بني على هذا البناء جرت عليه كثير من أحكام المثنى مع أنه ليس بمثنى، وذلك للأمر الذي ذكرته آنفا، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن شاء فليراجع في ذلك ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ومن جهة أخرى، كما ذكر كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله ونقله عن أهل اللغة، أن الرحمن أشد عدولا من الرحيم بالنظر إلى أبنية الأسماء، من فعل يفعل، تقول رحم يرحم فهو رحيم، وهكذا سمع يسمع فهو سميع، وهكذا ما يقال فيه يبنى هذا البناء على صيغة المبالغة، مثل الكريم والبصير والعليم وما شابه ذلك. فإذا جاء رحم يرحم على وزن فعلان وليس على وزن فعيل، فهذا يكون قد عدل به عن نظائره من أبنية الأسماء المعهودة. وما كان أشد عدولا عن أصله، فإن الموصوف به مفضل على غيره من الأسماء التي بقيت على بنائها الأصلي، إذا كانت التسمية به مدحا أو ذما. هذا خلاصة كلامهم ومحصلته، ولعل المعنى ظاهر. بعد ذلك، بعد أن بينت المعنى اللغوي لهذين الاسمين الكريمين، أبين بعد ذلك المعنى في حق الله تعالى، وبه يتجلى إن شاء الله الفرق بين الرحمن والرحيم. مع أننا نقول بأن الرحمن مشتق من صفة الرحمة، والرحيم مشتق من صفة الرحمة كذلك، فكلاهما يدل على هذه الصفة، وكلاهما من الصفات الفعلية، فالرحمة صفة فعلية لله عز وجل. لكن إذا ذكر الرحمن والرحيم كما في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وما إلى ذلك. فإذا ذكرا معا فهل يكون المعنى فيهما متحد؟ الجواب لا يمكن هذا، المعنى يختلف، مع أن الجميع يرجع إلى صفة واحدة. فالعلماء رحمهم الله ذكروا جملة من الفروقات، بعض هذه الفروقات يرد عليه بعض الإشكالات، وبعض هذه الفروقات ظاهر وواضح. فمن هذه الفروقات التي ذكروها أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، وبهذا الاعتبار يكون الرحمن أوسع من الرحيم. واسم الرحيم يقولون هو ذو الرحمة للمؤمنين، كما في قوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فقدم الجار والمجرور، يعني ترتيب الكلام لو أردنا أن نرتبه على أصله، وكان رحيما بالمؤمنين، فقدم الجار والمجرور بالمؤمنين، فقال وكان بالمؤمنين رحيما. وتقديم المعمول أو تقديم ما حقه التأخير إنما يكون ذلك لمعنى، تارة يفيد الحصر وتارة يفيد معنى آخر بحسب السياق. قالوا هنا يفيد الحصر، وكان بالمؤمنين رحيما، أن رحمته خاصة بأهل الإيمان ولا تصل إلى غيرهم، هكذا قالوا. ولكن هذا القول مع شهرته في التفريق بينهما إلا أنه لا يخلو من إشكال. فالذين يقولون إن الرحمن صاحب الرحمة العامة الواسعة للمؤمنين ولغير المؤمنين، الرحمن في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يرحم المؤمنين والكفار بما يعطيهم من الأرزاق والأقوات وما إلى ذلك، وفي الآخرة تختص رحمته بأهل الإيمان، وأما الرحيم فإنه يختص بالمؤمنين. هذا القول مشهور جدا لكن لا يخلو من إشكال، وذلك أن الله عز وجل قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة البقرة، بالناس أي بكل الناس. وقال في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وهذا خطاب لعموم الخلق المسلم والكافر، فالله تبارك وتعالى يبين لهم آلاءه ونعمه من أجل أن يشكروه ويذكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. فهذا الإشكال قوي ويدل على أن القول بأن الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين أنه غير مسلم. الفرق الثاني أن اسم الرحمن يدل على الرحمة الذاتية، يدل على الرحمة الذاتية، والرحيم يدل على القدر المتعدي من صفة الرحمة. هذا إذا اجتمع، وقد عرفنا أن الرحمن إذا ذكر وحده فإنه يدل على صفة الرحمة عموما، وإذا ذكر الرحيم وحده فإنه يدل على صفة الرحمة كذلك. فإذا ذكر معا يقولون الرحمن يدل على الصفة الذاتية غير المتعدية، يعني ما يرجع إلى الله عز وجل من وصف الرحمة، والرحيم ما يصل إلى المخلوق من صفة الرحمة. فالرحمة التي هي صفته يدل عليها الرحمن المختصة به اللازمة، وأما ما يتعدى إلى المخلوقين وهي الرحمة الفعلية فإنه يدل عليها الرحيم، فهو دال على تعلقها ووصولها إلى المرحوم. فكان الأول اللي هو الرحمن للوصف، والثاني للفعل، وكلاهما وصف، لكن ذاك وصف ذاتي وهذا وصف فعلي. وهذا القول اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، واحتج له بقوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، مع قوله إنه بهم رؤوف رحيم. فالرحمة الواصلة يعبر عنها بالرحيم، يقول ولم يأتي قط إنه كان بهم رحمن، ويقول علم بذلك أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الرحيم برحمته الذي يرحم بهذه الرحمة. ولهذا لا يقول الله رحيم بالمؤمنين، الله رحيم بعباده، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من ساعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به، فهذا يدل على الامتلاء كما سبق. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كما في قوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى على أوسع المخلوقات الذي هو العرش بأوسع الأوصاف. فالعرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا الكتاب الذي كتب فيه ذلك كتبه فهو عنده على العرش الذي هو أوسع المخلوقات، ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وهناك فرق ثالث، وقبل أن أذكره أشير إلى أن هذا الفرق الذي ذكره الحافظ ابن القيم هو من أحسن هذه الفروقات وأوضحها وأبعدها عن الإشكال. خلاصته واضحة، أن الرحمن يدل على ما يرجع إلى الله عز وجل من هذه الصفة، والرحيم يدل على ما يتعدى إلى من؟ إلى المخلوق. الفرق الثالث أن الرحمن قالوا هو من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فهو من الأسماء المختصة، مثل الله لفظ الجلالة لا يمكن أن يسمى به المخلوق، وكذلك الرحمن لا يمكن أن يسمى المخلوق بالرحمن، وما عرف أحد تسمى بذلك إلا مسيلم الكذاب النفاج الذي يقال له رحمن اليمامة. ولهذا كما قال بعض أهل العلم فضحه الله عز وجل فصار لا يذكر إلا مع ذكر الكذب ووصفه به، يقال مسيلمة الكذاب. فالله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعادل بهذا الاسم الرحمن الذي لا يشركه فيه غيره، عادل به الله لفظ الجلالة المختص به. أما الرحيم فإنه تبارك وتعالى قد وصف به بعض خلقه، كما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما قال رحمن. وهناك فرق رابع منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما اسمان رقيقان، يعني الرحمن والرحيم، وأن أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. والخطابي رحمه الله يقول الرحيم لعله أرفق. وبعضهم ذكر فرقا خامسا وهو منقول عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا من أضعف هذه الفروقات. وفرق سادس ذكره آخرون، قال بعضهم الرحمن هو واسع الرحمة، والرحيم دائم الرحمة، وسعة الرحمة أمر تتطلبه الدنيا لما تستوجبه كثرة الذنوب، واستمرار الرحمة أمر يناسب الحياتين الدنيا والآخرة. قالوا ويؤيد ذلك ورود اسم الرحيم ضعف عدد اسم الرحمن في القرآن، هكذا قال بعضهم. على كل حال أحسن هذه الفروق الله تعالى أعلم هو أن يقال بأن الرحمن اسم يدل على ما يرجع إلى الله تعالى من هذه الصفة، والرحيم اسم يدل على ما يصل منها إلى المخلوقين، وأن الرحمن اسم مختص بالله تبارك وتعالى، مختص به لفظا لا يسمى به أحد سواه بخلاف الرحيم. كما أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وذلك لما ذكرت من صيغته وبنائه الذي عدل به عن نظائره. فهذه الفروقات فروقات ظاهرة وواضحة، وما عدا ذلك لا يخلو من إشكال والله تعالى أعلم. ثانيا وأذكر فيه ما ورد من نصوص الكتاب والسنة من ذكر هذين الاسمين الكريمين. أما في القرآن فقد تمدح الله عز وجل بصفة الرحمة في مواضع كثيرة، حتى إن بعضهم أوصل ذلك إلى 500 موضع. والرحمن كثير من أهل العلم يقولون إنه تكرر أكثر من 50 مرة، بعضهم يقول أو كثير منهم يقول ورد في 57 موضعا هذا الرحمن، وبعضهم يقول غير هذا، وذلك كقوله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، وأما الرحيم فقد ذكر كثيرون أنه تكرر في نحو 114 موضعا، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال ورد بلفظ رحيم ورحيمة، وبلفظ أيضا خير الراحمين، وبلفظ أرحم الراحمين، وبلفظ ذو الرحمة، كل هذا ما يدل على هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ومن نظر إلى هذا التنوع في الورود فإنه قد يعد بعض هذه المواضع دون بعض، ولهذا اختلفوا في عد المرات التي ورد فيها. وهذا يذكر بما ذكرته في الكلام على الإعجاز العددي، أو ما يسمونه بالإعجاز العددي، من حضر ذلك الحين فقد ذكرت أن الأشياء التي يعدها هؤلاء تجد اختلافا كثيرا في عدها، وإذا تتبعتها بعدهم وأردت أن تعد ذلك لربما تخرج بنتائج أخرى، لربما بأضعاف مضاعفة غير ما ذكروا أو أقل مما ذكروا. وعلى كل حال هذا الاسم الكريم الرحيم ورد في القرآن مقترنا ببعض الأسماء الحسنى، فمن ذلك أنه اقترن باسم الله الرحمن، كما في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفي قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذا في 6 مواضع مع البسملة. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وجه الاجتماع والاقتران بين هذين الاسمين، وحاصل كلامه يرجع إلى ما ذكرته عند الكلام على الفرق بينهما، من أنهما إذا ذكر فالرحمن يدل على الصفة التي ترجع إلى الله، والرحيم ما يتعدى منها إلى المخلوقين. كما جاء مقترنا باسم الله الغفور، وهذا كثير، وقد ذكر بعضهم أنه يبلغ 75 موضعا، كقوله تبارك وتعالى وهو الغفور الرحيم، إن الله كان غفورا رحيما، وما شابه ذلك. ووجه الاقتران بين الغفور والرحيم، ذكر بعض أهل العلم أن ذلك يدل على أن مغفرة الله عز وجل لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى العدل، أن هذه المغفرة إنما هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فإنه يغفر لهم بمقتضى رحمته. وهكذا أيضا ورد اقتران اسم الرحيم باسم الله الرؤوف، وذلك في 8 مواضع، كقوله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. والرأفة كما سيأتي في الكلام على اسم الله الرؤوف تدل على رحمة رقيقة، أرق الرحمة يقال لها رأفة، فهذا الاقتران يدل على أعلى درجات الرحمة، فإذا قال بأنه رؤوف رحيم فإن رحمته قد بلغت غاية الرقة بعباده. وكذلك أيضا جاء مقترنا باسم الله التواب في مواضع متعددة، بعضهم يقول في 9 مواضع، وبعضهم يقول غير هذا، ولم أتتبع هذه الأرقام. فالله يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ووجه الارتباط ووجه الاقتران ظاهر، وذلك أن التوفيق للتوبة إنما هو أثر من آثار رحمته تبارك وتعالى، فالله عز وجل يوفق من شاء إلى التوبة، وذلك من لطفه وإحسانه إلى عبده. وهكذا فإن قبول التوبة من التائبين إنما ذلك من رحمته جل جلاله بهم، ولا تسأل عما يحصل من جراء ذلك من حسن العاقبة وغفران الذنوب ورفع الدرجات وتبديل السيئات إلى حسنات، مع صرف النظر عن المعنى الذي يتوجه إليه ذلك التبديل، وقد ذكرته في الكلام على التوبة في الأعمال القلبية. وكذلك أيضا جاء مقترنا باسمه العزيز، وذلك في نحو من 13 موضعا، 9 منها في سورة الشعراء، وذلك عند التعقيب على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وجه هذا الاقتران يمكن أن يقال فيه والله تعالى أعلم أن ما حصل للمكذبين من أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام من العذاب والنكال وألوان المثلات إنما هو من مقتضى عزته وقوته وغلبته جل جلاله، وهو موجب اسمه العزيز. وما حصل من إنجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك من مقتضى رحمته ولطفه، وهو موجب اسمه الرحيم. والله تبارك وتعالى مع كونه هو العزيز الغالب القاهر لكل شيء، فإن ذلك لا ينفي عنه أنه هو الرحيم الرؤوف اللطيف. وهذا من كماله تبارك وتعالى أنه مع عزته فهو رحيم، وهذا أمر قد يتعذر على كثير من المخلوقين. كثير من المخلوقين إذا كان يتصف بالعزة فقد تضمحل الرحمة من قلبه، وهذا شيء مشاهد. فالله تبارك وتعالى بر، رحيم، لطيف، رؤوف، حنان، ومع ذلك هو قوي عزيز غالب. وهذا أيضا يدل، هذا الاقتران بين العزيز والرحيم يدل على أن رحمته ناشئة عن عزة وليست عن ضعف، فإن الرحمة قد تكون ناشئة عن ضعف يعني من غير عزة. أما رحمة الله عز وجل إذا رحم أحدا من خلقه فإن ذلك يكون ناشئا عن عزة منه تبارك وتعالى. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم. وذلك أنه تبارك وتعالى يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعيسى صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد أن يكون مدافعا عنهم وقد نسبوا له الصاحبة والولد، فهو يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهم عبادك بين يديك، إن غفرت فليس ذلك عن عجز وضعف عن المؤاخذة، وإن عاقبت فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء أيضا اقتران الرحيم بالبر، وهذا في موضع واحد في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر كما سيأتي في الكلام عليه إن شاء الله هو المحسن الرفيق المتفضل، وهذه الصفات هي من موجبات رحمته الخاصة بعباده المؤمنين، فيوالي عليهم مننه ويتابع عليهم إحسانه وإنعامه، وكل هذا من رحمته تبارك وتعالى بهم. وهكذا أيضا اقترن الرحيم باسم الرب: سلام قولا من رب رحيم. وهذا يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة وليست مبنية على مجرد القهر والعسف والتسلط. وهذا يذكرني بشيء قرأته قديما في بعض الكتب، وذلك مما ينقل عن بني إسرائيل من كذبهم على الله عز وجل وجراءتهم عليه، فهم يسيئون الظن بالله جل جلاله فيقولون بأن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض اجتمع الناس في أرض يقال لها بابل قبل أن تسمى بهذا الاسم، فأرادوا أن يتفقوا وأن يجتمعوا في هذا المكان لئلا يتفرقوا فتتفرق ألسنتهم ولغاتهم، أرادوا هذا. وأن الله لما اطلع على ذلك منهم قال لملائكته: هيا بنا فلنبلبل ألسنتهم من أجل فرق تسد، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. هذه نظرة اليهود لله رب العالمين أرحم الراحمين. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الله لما ذكر ربوبيته في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين أعقبه بقوله الرحمن الرحيم، وذلك يبين عن معنى وهو أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة، ولهذا يسوق إليهم الأقوات والأرزاق ويدر عليهم النعم وألوان الإفضال. وعلى كل حال صفة الرحمة هي أثر من آثار ربوبيته، والرب لا يمكن أن يكون ربا إلا أن يكون رحيما يوصل ألوان التربيب إلى هؤلاء المربوبين، تربيب الأبدان، تربية الأبدان، وتربية أيضا القلوب، فتربى الأبدان بما يغذوها ويحصل به نماؤها وكمالها، وتربب أيضا القلوب بما يحصل لها من ألوان الهدايات، وذلك ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء هذا الاسم مقترنا باسمه الودود، وذلك في موضع واحد وهو قوله تبارك وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وجه هذا الاقتران فيه سر بديع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، فالودود هو الذي يحب ويحب، والله تبارك وتعالى يحب عباده الذين يتوبون إليه، يحب التوابين، وهذا من موجبات رحمته تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وجه اقتران الرحيم بالودود والغفور، وذلك أن الرجل قد يغفر ولكنه لا يرحم، قد يغفر لمن أساء إليه ولكنه قد لا يرحمه بل يبغضه ويكرهه ومع ذلك يعفو عنه، وقد يسامحه ولكنه لا يحبه. وأما الله تبارك وتعالى فإنه يحب ذاك الذي قد أساء ثم أناب وتاب، فهو غفور ودود، رحيم وودود، يرحم هذا المذنب إذا تاب إليه، كما أنه يغفر له فيحبه تبارك وتعالى أيضا مع العفو والمسامحة. فمن رجع إلى الله عز وجل بعد إساءته فإن الله لا يعفو عنه فقط بل يعفو عنه ويحبه. أما نحن معاشر المخلوقين فقد لا تصل نفوسنا إلى ذلك، قد نعفو عن إنسان إذا اعتذر أو لم يعتذر، وقد نصفح عنه ولكننا قد لا نحبه، وقد يقف الإنسان عند حد فيقول أنا لا أبغضه الآن لكنني لا أحبه، وكلما تذكرت إساءته نفرت نفسي منه. أما الله تبارك وتعالى فهو غفور ودود، وهو رحيم ودود. أما ما ورد من ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في الحديث المشهور أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. وهكذا ما أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين، يقول واثلة بن الأسقع وهو راوي الحديث فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وأخرج أبو داود أيضا بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيضا ما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. وهكذا أيضا ما ورد في اسمه الرحمن فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. الحديث. وكذلك أيضا ما أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن ابن خنبش رضي الله عنه أن رجلا سأله: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الحديث. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وفيه: وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. الحديث. وهكذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه. وهذا يدل على أن اسم الرحمن أنه اسم عربي وأنه مشتق وليس بجامد، لأنه يوجد من قال إنه أعجمي وأن أصله الرحمن بالخاء فعرب، وهذا غير صحيح. وهكذا قال بعضهم إنه عربي وإنه جامد غير مشتق، لا يدل على صفة الرحمة، وإنما هو علم محض، وهذا غير صحيح. هذا الحديث يدل على أنه مشتق: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. وهكذا أيضا الحديث الآخر: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحديث. ثالثا: ما تدل عليه هذه الأسماء. اسم الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بدلالة المطابقة، إذا أردنا هذا وهذا معا، وإذا أردنا الذات أو الصفة فقط فإن ذلك يكون بدلالة التضمن. وأما بدلالة اللزوم فإن الرحمن لا يقال له ذلك إلا إذا كان حيا، يدل على الحياة والقيومية والغنى والصمدية وكل ما يلزم لقيام وصف من يرحم أو يتصف بهذه الصفة. والرحمة التي دل عليها هذا الاسم كما عرفنا هي الرحمة التي ترجع إليه إذا ذكر مع اسم الرحيم، بمعنى أنها رحمة يتصف تبارك وتعالى بها، وهي صفة لازمة لذاته غير مخلوقة. ومعلوم أن القول في الصفات كالقول في الذات كما عرفنا في المقدمات، لكن ينبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تبارك وتعالى من هذه الحيثية على نوعين: رحمة تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فهي غير مخلوقة، مثل ما نقول الرحمن الرحيم فهو يدل على الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى، وهناك رحمة تضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لابد أن تفرق بين الرحمتين. فمن الرحمة التي تكون مخلوقة وتضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي. لاحظ، قال في الجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. فقوله أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، هذه رحمة مخلوقة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تبارك وتعالى، سماها رحمة لأنها خلقت ووجدت بالرحمة وللرحمة، والله خص بها أيضا أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء من عباده. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة. لاحظ، هل المقصود بها الصفة؟ لا، الصفة غير مخلوقة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يعني نحن هذه الرحمة اللي نتراحم بها هي الرحمة التي أنزلها، هل هذه الرحمة هي صفته غير مخلوقة؟ الجواب لا، إنما هي رحمة مخلوقة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فهذه الرحمة التي يذيقه بها أو يذيقه إياها هي رحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. فقوله خلق الرحمة يوم خلقها مع قوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، هذا من باب إضافة المفعول إلى فاعله والمخلوق إلى خالقه، كقوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والمقصود به المطر. وبهذا الاعتبار يمكن للإنسان أن يقول أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، فإن بعض الناس يعترض على هذا يقول مستقر الرحمة هو الذات فصفته قائمة بذاته، كيف تقول يجمعنا بمستقر رحمته؟ نقول الرحمة المضافة إلى الله نوعان، إضافة مخلوق كما ورد في هذه النصوص فيجمعنا في مستقر رحمته التي هي الجنة، أنت رحمتي، فمعنى ذلك أنك تقول أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته، فهي مستقر رحمته، ولا تقصد بذلك الصفة القائمة بذاته الملازمة لها. وبهذا نعرف الفرق بين هذين الأمرين. واسم الله الرحيم يدل على ماذا؟ يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بدلالة المطابقة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، كما أنه يدل كذلك باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والصمدية وما إلى ذلك مما لا بد منه لمن وصف بالرحمة. وعلى كل حال صفة الرحمة كما ذكرت هي صفة فعلية. ورحمة الله عز وجل نوعان، رحمة عامة وهذه لا ينفك منها مخلوق، للمؤمنين والكفار، للأبرار والفجار، فهو راحم ورحيم لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات من النبات والحيوان والجماد في طعامهم وشرابهم ومساكنهم ولباسهم ونومهم وحركاتهم وسكناتهم وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله عز وجل كما ذكر في كتابه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل ما بلغه علمه وعلمه بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته تبارك وتعالى، لكن رحمته للكفار هي رحمة في الدنيا بما يحصل لهم من الإفضال والإنعام الذي ينال أجسادهم وما يحصل لهم في هذه الدنيا من ألوان النعيم والمتع. وأما الثانية فهي الرحمة الخاصة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا مع ما يعطيهم من الإنعام والإفضال مما يحصل لهم فيه من المطاعم والمشارب والمساكن وما إلى ذلك من المراكب وألوان النعيم والمتع الدنيوية، كذلك أيضا ما يحصل لهم مما هو أعظم من ذلك من التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم، وما يحصل لهم من الثواب على الأعمال التي وفقهم إليها، وهكذا ما يحصل لهم من المعونة والتأييد والرعاية والحفظ والكلاءة والنصر والحياة الطيبة وانشراح الصدر وما يمدهم به من ألوان الأعمال القلبية من الصبر واليقين والشكر والرضا عنه تبارك وتعالى عند المصائب والآلام وما شابه ذلك، وما يحصل لهم عند هذه المصائب من تكفير السيئات ورفع الدرجات، وما يحصل لهم من دخول الجنة والنجاة من النار، كل ذلك برحمته تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى حينما نقول هو موصوف بالرحمة، ونحن نعلم أيضا أن المخلوق يوصف بالرحمة، فشتان بين رحمة الله ورحمة المخلوقين. فرحمة الله عز وجل ليست كرحمة المخلوق، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى. الخلق لهم صفاتهم اللائقة بهم، والخالق له صفاته اللائقة به. فكما أن ذات الخالق تليق بجلاله وذات المخلوق تليق بضعفه وعجزه، فكذلك أيضا أوصافه تليق بذاته وأوصافهم تليق بذواتهم. فرحمة الله عز وجل وإن اتفقت في الاسم مع رحمة المخلوق، لكن المعنى مفترق مختلف تماما. فالرحمة في كل موصوف بحسبه، فالذي له قلب رحمته تكون رقة كما يقول الحافظ ابن القيم، تقوم في هذا القلب، وإن كان ملكا فرحمته تتناسب مع ذاته. وإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة فإن ذلك ليس من جنس اتصاف المخلوق بها، والله تعالى أعلم. رابعا، هل كانت العرب لا تعرف اسم الرحمن؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وجاء في قصة صلح الحديبية كما في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو العامري: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. هل كانوا فعلا لا يعرفون هذا الاسم ويقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم إنما قالوا ذلك على وجه المكابرة فقط، وإلا فهم يعرفون هذا الاسم. ويدل على ذلك من القرآن أن الله تبارك وتعالى قال مخبرا عن قيلهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهكذا جاء في بعض أشعارهم كما قال سلامة بن جندل السعدي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. قال: وما يشاء الرحمن، يعرفونه. وهكذا قول الآخر: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فهو شيء معهود معروف لديهم، لكنهم كانوا يكابرون. خامسا، في الكلام على آثار رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه وأمره، وهذه الآثار كثيرة جدا، يعني يمكن أن أذكر 9 منها إن تيسر، وأذكر في الكلام على الرؤوف والحنان جملة من الآثار الأخرى. فالله تبارك وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، كما أن علمه وسع كل شيء، فلا يخفى عليه خافية. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والله تبارك وتعالى يقول عن نعمه التي هي من آثار رحمته: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة الله، النعمة هنا هي مفردة في اللفظ، لكنها في معنى الجمع، وذلك أن هذا المفرد مضاف إلى الاسم الظاهر نعمة الله، والمفرد إذا أضيف إلى المعرفة كالاسم الظاهر هنا الله لفظ الجلالة نعمة الله، فإن هذا يدل على معنى الجمع والعموم، يعني يكون المعنى هكذا: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. لكن أذكر طائفة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه وشرعه على سبيل التمثيل، وإلا كل ما تقع عليه عينك فإنه من آثار رحمته تبارك وتعالى، وكل ما شرعه لعباده فهو من آثار رحمته. فمن ذلك أن آثار هذه الرحمة تظهر في كل ما نراه في هذا الكون الواسع من المخلوقات العظيمة، العلوية والسفلية التي سخرها بأمره تبارك وتعالى وما فيها من المنافع والرحمة للعباد. وهكذا انظر إلى بدنك فإنك تجد هذا البدن يحوي على ألوان من الأجزاء والأبعاد الظاهرة والباطنة التي قد سخرها الله عز وجل تسخيرا يحصل به انتفاع الإنسان وقوام حياته وتحركه وتقلبه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته، فقد خلقه في أحسن تقويم وأقام جسمه وروحه وأعطاه العقل وقواه وأمده وأعده ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهكذا انظروا إلى آثار رحمة الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس، فإن الأعمار تنقضي دون إحصاء ذلك. وابن القيم رحمه الله يقول: لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. سبحان الله. والله عز وجل يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ويقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فذكر الرحمن مع تعليم القرآن، مع خلق الإنسان، مع تعليمنا للبيان، فكل ذلك ناشئ عن رحمته تبارك وتعالى، وهو معلق أو مرتبط باسمه الرحمن في هذه السورة. وهكذا ختمها بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتحت به هذه السورة، وهو الرحمن، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وذلك أن مجيء البركة، كل البركة منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى فهو يتبارك، وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة. ولهذا إذا دخلنا قلنا بسم الله، وإذا أردنا أن نذبح قلنا بسم الله، وإذا أردنا أن نأكل قلنا بسم الله. كما أنه برحمته تبارك وتعالى أطلع لنا هذه الشمس التي يشرق معها هذا الكون، والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ هذا السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه والأقوات والزروع والمرعى، ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل، ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه وألقى بينهما المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل، ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم وانحل نظامهم. وكان من تمام رحمته تبارك وتعالى بنا أن جعل فينا الغني والفقير والعزيز والذليل والعاجز والقادر والراعي والمرعي، ثم أفقر الجميع إليه، ثم عم الجميع برحمته. ومن آثار هذه الرحمة أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. فالرسل رحمة من الله عز وجل لعباده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبرحمته أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب لهداية البشر وتعريفهم بربهم ومعبودهم وبأسمائه وصفاته وكيفية عبادته، لينقلهم برحمته من الجهالة إلى العلم، ومن الغي إلى الرشد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. فسبحان أرحم الراحمين، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه تبارك وتعالى بصرنا من العمى وأرشدنا من الغي، كل ذلك برحمته، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم، فبرحمته خلقت، وبرحمته عمرت بأهلها، وبرحمته وصلوا إليها، وبرحمته طاب عيشهم فيها، وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور الذي لو كشف ذلك الحجاب عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا أيضا هذه الرحمة تحصل بها حياة القلوب والأرواح، وهذا من مقتضياتها، بل هو أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. ولكن كثير من الناس إنما يدركون من هذه الرحمة ما تدركه البهائم مما تأكله من الأقوات والأعلاف، ويتصور أن الرحمة هو في هذا الطعام الذي يأكله فقط، إن تصور ذلك، وهذا اللباس الذي يلبسه، والدار التي تكنه، بينما رحمته وألطافه أوسع من ذلك. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب ويصفح عن المسيئين وعن سيئاتهم، ويكفر هذه السيئات، ويفتح لعباده باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يعيذ من سخطه برضاه، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه، ونحن نستعيذ به منه تبارك وتعالى. ورحمته سبقت غضبه، وكذلك أيضا تتجلى رحمته سبحانه وتعالى بعباده التائبين في أجلى صورها، فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الله عز وجل بتوبة العبد وقبوله لتوبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي حديث أنس الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهذا ربنا تبارك وتعالى وهذه رحمته. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ كيف اختار هذا الاسم الكريم، أن يمسك عذاب، ما قال من الجبار، قال من الرحمن. يحتمل أن يكون ذلك أنه ربما، والله تعالى أعلم، أن رحمة الله واسعة، فإذا أوقع بعبده العذاب ومسه عذاب الله عز وجل فإن ذلك يعني أنه ليس فيه ما يستحق الرحمة، أنه ليس بأهل للرحمة مع سعة رحمة الله عز وجل، إلا أنه مسه عذاب الله عز وجل. وكذلك أيضا يمكن أن يكون ذلك فيه ترجية له بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فكأنه أراد أن ينبهه إلى هذا المعنى. ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى ما يضع في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهن، هذا في الإنسان وفي الحيوان، في الوحش والطير والهوام، فرحمته تبارك وتعالى أعظم. هذه الرحمة التي تتراحم بها هذه المخلوقات هي رحمة واحدة من 100 رحمة. وقد جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يقول: قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله تبارك وتعالى برحمته وضع هذه الرحمة بين العباد يتراحمون بها، فهي من آثار رحمته جل جلاله. وهكذا تتجلى رحمته في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق، سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم، أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم، أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم، أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم، أو ما يتعلق بحفظ أموالهم، حفظ الضرورات الخمس. فالشريعة بل كل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل تدور على حفظ هذه الضرورات الخمس، فشرائعه رحمة للعباد تحفظ هذه الضرورات من جهة الوجود ومن جهة العدم. وقد تكلمت على هذا المعنى بكلام مفصل في درس مستقل في الكلام على المصالح الشرعية أو المصالح والمفاسد، وكذلك أيضا ما شرعه الله عز وجل لهم من ألوان التشريعات التي ترفع الحرج عنهم ولم يكلفهم أكثر مما يطيقون، وتتجلى أيضا رحمته تبارك وتعالى حتى في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده المؤمنين، فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة إلا أن في أعطافها الرحمة والخير بالمصاب، لأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه. هذه الرحمة قد تظهر للمصاب، لمن مني بمصيبة ويرى في ثنايا هذه المصيبة ألوان الألطاف والرحمات، وقد يخفى عليه ذلك، ولكن الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد تكلمت على هذا طويلا في الكلام على الأعمال القلبية، الكلام على الصبر، وفي درس مستقل بعنوان وصيتي لكل محزون. وانظروا إلى كلام مؤمن آل ياسين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فعبر بهذا الاسم الكريم الرحمن، فإذا أصابه الضر، جاءه الضر من الرحمن، فهذا وإن كان في ظاهره أنه ضر، إلا أن في أعطافه وثناياه من الرحمات ما لا يقادر قدره. والله عز وجل يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يمكن أن نصور ذلك أو أن نقرب هذا المعنى فيما يصيب الإنسان من المكاره والمصاعب والشدائد. الطبيب الذي قد يعرف بالرأفة والرحمة والرقة وما إلى ذلك، قد يحتاج إلى بتر العضو وإلى إعطاء الدواء المر، هل ذلك لقسوة وشدة وغلظة وإرادة الإساءة والانتقام؟ أبدا، بل إن الوالد الشفيق الرحيم يعمد إلى الطبيب بولده ويوقع على بتر عضو من أعضائه من أجل مصلحته. فالله تبارك وتعالى حينما يوصل إلى عبد من عباده بعض المكاره والشدائد، فليس من أجل أن يهلكه، وإنما من أجل أن يرفعه. قد وضع له منزلا في الجنة لا يبلغه بصيامه ولا بصلاته ولا بعبادته، وإنما يبلغه بهذه المصيبة. وهكذا تتجلى رحمته عز وجل في رحمته الخاصة بأوليائه وتوفيقهم وتسديدهم وحفظهم وتيسير أمورهم وإجابة دعائهم ونصرهم على أعدائهم الكافرين وتمكينه لهم في الأرض وإعانتهم وإغاثتهم في قضاء حوائجهم إلى غير ذلك. وهكذا أيضا تتجلى رحمته بخلقه، أنه عرفهم بوجوه عبادته وبين لهم ألوان المحاب التي يحبها وفصلها لهم، علمهم الصلاة ومواقيت الصلاة وصفة الصلاة والطهارة والصيام وأحب الأعمال إليه، كل ذلك من أجل أن يتقربوا إليه. وهكذا أيضا من رحمته أنه يثيب على العمل، فلا يضيع عمل عامل عمل عملا تقرب به إلى وجهه الكريم، بل إنه يضاعف له الأجور ويكثر له الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. بقي الكلام على ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الكريمة، ولا بأس أن أجعل ذلك في الدرس القادم، فسأتحدث إن شاء الله عن الرؤوف الحنان وأذكر بعض آثار الرحمة أيضا وهي تصلح أن تذكر هنا، لكني فرقتها من أجل أن يتسع الوقت لما أذكره في المجلس الواحد. وأسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بعفوه ورحمته، وأن يلطف بنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، دقه وجله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.